Thank you. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون حتى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل Thank you.

منكم فكنتم بها تكذبون فاتخذتموه

وقل رب اغفر